أفراح وغنى وليالي هنا، مش يوم أو سنة ده الفرح يسنين. يا فرح ضمنا ده مكانك هنا، والله وحشتنا رايح على فين. أفراح وغنى وليالي هنا، مش يوم أو سنة ده الفرح يسنين. الفرح ضمنا ده مكانك هنا، والله وحشتنا رايح على فين. يا فرحة يلا دوق الماء ولمي بقى شمل الأحباب. يا فرحة يلا شمل الأحباب. أرسلنا والله غلينا علينا، أرسلنا والله غلينا علينا، أرسلنا دول بقى أحلى شباب. السعد سعدنا والفرح نده لنا، أرسلنا عندنا أجمل قمرين. السعد سعدنا والفرح نده لنا، أرسلنا عندنا أجمل قمرين. يا ربي بارك لي عروسي ويتمم الفرح عليكمين. يا ربي بارك لي عروسي ويتمم الفرح عليكمين. ليلة جميلة والفرح ليلة، ليلة جميلة والفرح ليلة، والسعد هد على العرسان. نجوم تسهر لنا وبأجمل غنى ترقص دمعنا على الخدين. نجوم تسهر لنا وبأجمل غنى ترقص دمعنا على الخدين. مش يوم أو سنة ده الفرح يسنين. يا فرح ضمنا ده مكانك هنا، والله وحشتنا.